الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في درس جديد من دروس كشاف القناع، ولازلنا في كتاب الطهارة باب السواك وسنن الفطرة صفحة 180. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه، أي على الختان. يعني نحن نتكلم، لازلنا نتكلم في مسألة الختان، في مسألة الختان. كم واحد كان حاضر معنا المرة الماضية؟ فضل واحد. انت شخيرك كنت حاضر صح؟ طيب هنرجع شوية ورا، اثنين ثلاثة يعني، ماشي ثلاثة أربعة اللي كان حاضرين. نرجع شوية ورا عشان خاطر الإخوة اللي ما كانوش حاضرين معنا. في صفحة 169 قال المصنف وتكلم عن بعض الأشياء التي يسن فعلها عند النوم. قال: ويسن تخمير الإناء. صاد 169 السطر الثالث من أعلى. قال: ويسن تخمير الإناء، يعني تغطية الإناء، ولو بأن يعرض عليه عودا، لحديث جابر رضي الله عنه: أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. قال: في الآداب ظاهره التخيير. التخيير يعني إيه؟ التخيير، لا، التخيير بين إن تغطي الإناء أو تعرض عليه عودا، تخيير. قال: ويتوجه المصنف رحمه الله، يوجه هذا القول اللي هو بيقول التخيير بين تغطية الإناء ووضع عود عليه، بيوجهه، يقول: ويتوجه أن ذلك عند عدم ما يخمر به أو ما يخمر به، وهو الراجح، وهذا القول الراجح. الصحيح أن الأولى أن يغطيه، فإن لم يجد ما يخمر به إناءه وضع عليه عودا. قال: لرواية مسلم: فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا، يعني إن لم يجد ما يغطيه به إلا أن يعرض عليه عودا فليفعل. واضح الكلام؟ كتاب الطهارة كتاب واضح وسهل، ما تستهينش به، لأنه برضو أساس في الشغل. لما تيجي تدرس أنت منار السبيل أو غيرها تلاقيه برضو عندك في الأساس، لكنه سهل إن شاء الله وميسر. قال: وحكمة وضع العود والله أعلم ليعتاد تخميره ولا ينساه. يعني بقول لك اعمل أي حاجة، غطي ما قدرتش تغطي عود حتى لا تنسى. وربما كان سببا لرد دبيب بحاله، يعني المفروض بحياله، يعني دبيب يعني زي النمل والحشرات التي تسقط في الإناء، فهذا العود يردها بدل ما تسقط تمر من على هذا الجسر الذي تضعه أنت. نعم، وقال: حتى إن لم يجد عليه، إن لم يجد ألا يعرض عليه، إلا أن يعرض عليه عودا فليفعل. قال: وحكمة وضع العود ليعتاد تخميره ولا ينساه. ماشي. وربما كان سببا لرد دبيب بحياله. والأولى أن نقول الحكمة هنا قد تغيب، قد تغيب الحكمة عنا، وهذا أمر ينبغي أن نتعبد الله عز وجل به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هناك داء، أن هناك داء ينزل في كل ليلة لا يصادف إناء مكشوفا إلا أصابه، فيؤدي ذلك إلى إصابة أهل البيت الذين يأكلون منه. فنقول إذا كان ذلك عند تغطية الإناء فقد يمتنع نزول المرض أيضا عند وضع عود على الإناء. فينبغي أن نسمع وأن نطيع إن علمنا الحكمة وإن لم نعلم الحكمة. قال: وإيكاء السقاء، يعني يسن أيضا أن تغطي أو تربط فم السقاء. طبعا ليس عندنا القرب اليوم، فنضع عودة، نضع غطاء على الأسقيح، أي ربط فم السقاء، يعني إذا أمسى للخبر. الخبر هو الخبر اللي معانا بتاع جابر رضي الله عنه وأرضاه: أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. الخبر الذي في الصحيحين عن جابر. قال: إغلاق الباب وإطفاء المصباح. يسن أن يغلق الباب عند النوم، عند نومه، لا نقول بمجرد دخول الليل يغلق الباب وحر، يغلق الباب ويتركه مفتوحا، لكن السنة أن يغلق الباب إذا أراد أن ينام، إذا هدأ الليل وأراد أن ينام السنة أن يغلق بابه. وإطفاء المصباح، وإطفاء المصباح والمصابيح، قديما كانت المصابيح الشعلة النار يعني، يقصد بها النار عند الرقاد إذا خيف، هذا لا يقص عليه المصباح الكهربائي، إن هذا ليس فيه نار ولا يؤدي إلى اشتعال البيت. فالحكمة هنا ألا يحترق أهل البيت أو يحترق البيت بهذا المصباح، قد تأتي فأرة فتصيب هذا المصباح فتشتعل البيت كله بسبب هذا المصباح الذي قد ترك بغير إطفاء. قال: وإغلاق الباب وإطفاء المصباح عند الرقاد إذا خيف. ولهذا قال ابن هبيرة: يا مولانا تعطلنا مولانا. لهذا قال ابن هبيرة: فأما إن جعل المصباح في شيء مغلق أو على شيء لا يمكن الفواسق والهوام التسلق فيه فلا أرى بذلك بأسا. قاله في الأداب، يعني الحكمة واضحة معروفة، فإن علق المصباح في وضع المصباح في شيء وأغلق عليه جيدا بحيث لا تستطيع الفواسق ولا الهوام ولا الفئران ولا غيرها أن تقلبه فلا بأس، يعني لا بأس بتركه غير إطفاء. إغلاق الباب الرئيسي، أغلق الباب، أنت هتغلق جميع الأبواب ليه؟ إغلاق الباب، إغلاق الباب حتى لا يدخل شيء، إغلاق الأبواب، أبوابكم جميعا، إغلاق الأبواب، الباب الرئيسي، هذا الباب الرئيسي، الباب الرئيسي، ها؟ أيمن هو يعني جمع للناس، أغلقوا أبوابكم، وإلا لو أنك تدخل وتذكر اسم الله عز وجل قبل أن تدخل هيدخل بعض الشيطان؟ لا خلاص، هو عند الباب الرئيسي خلاص، بس أنت تذكر اسم الله عز وجل من البوابة كده عشان ما تخليش يطلع السلم حتى ما. وإطفاء الجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله فيهن، أي في التخمير والإيكاء والإغلاق والإطفاء، يعني تدخل تقفل الباب وتسمي بسم الله، لازم تسمية هنا المقصود بها ليه؟ تسمية أخواني غير البسملة، بسملة بسم الله الرحمن الرحيم التي في السور ونحوها. أما التسمية فتقول بسم الله عند الأكل، عند الأكل تقول بسم الله فقط، ليس هناك بسملة، إن هناك التسمية فقط. فيسمي عند إغلاق الأبواب، عند إطفاء المصابيح، عند تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. قال: ويسن نظره في وصيته ونفض فراشه عند إرادته النوم للخبر. يسن أن ينظر في وصيته حتى إذا كان هناك شيء يحب أن يغيره فليغيره في وقته قبل أن ينام. يسن نظره في وصيته ونفض فراشه لئلا تكون هناك هامة من الهوام. خير يعني توضى روح توضى ماشي سمي نعم مرة أخرى، إلا إذا كان أنت ولذلك أنت تسمي عند الدخول عندما تذهب إلى النوم، خلاص طلعت نفسي بقى تريحت نام وخلاص، أنت هتدخل للنوم تغلق الباب وتسمي خلاص شهورين، هترجع تجيب حاجة تاني وتطلع تاني وتدخل تسمي ثم تدخل خلاص. من دخل البيت يسمي، كل واحد يدخل يسمي ماشي، لكن اللي يغلق الباب هو اللي يسمي، التسمية هذه المقصودة. يسن نظره في وصيته ونبض فراشه ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الأيمن للخبر. وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الأيمن للخبر، اللي هو خبر إيه؟ خبر حفصة رضي الله عنها وأرضاها. قوله صلى الله عليه وسلم، أو قالت حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. قال الحافظ في الفتح: سنده صحيح، وصح الشيخ الألباني أيضا، صححه الألباني أيضا. فيسن عند النوم أن تضع خدك الأيمن تحت، أن تضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن وأن تنام على جنبك الأيمن، حتى إذا مت في هذه النومة وقبض تكون على القبلة. ويتوب إلى الله تعالى، والتوبة واجبة من كل معصية على الفور، لكنه في ذلك الوقت أحوج إليها، لقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس. ويقول ما ورد، ما ورد يعني من الأدعية، ومنه: باسمك ربي، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا الحديث في الصحيحين. قال: واستحب قراءة ألف لام ميم السجدة وتبارك، نص عليه في رواية جعفر، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال: ورأى أحمد الترمذي والخلال عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حديث جابر رضي الله عنه لفظه: كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وأقل الخروج إذا هدأت الرجل، لأن لله دواب ينشرها إذن من جن وهوام، كما في الخبر. الخبر هنا في الهامش خبر جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنها ترى ما لا ترون. وأقل الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما شاء. هذا الحديث حديث صحيح. فالإنسان يقل من الخروج إذا هدأت الرجل. لا ينبغي أن تخرج وحدك للصحراء في جوف الليل، ولا أن تترك أولادك يلعبون في الشوارع في الليل المتأخر، لأن الدواب والهوام والجن تنتشر حينئذ وقد تصيب أحد أبنائك. قال: ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير، يعني ليس عليه سور يحميه من الوقوع، لنهي عليه السلام عنه، رواه الترمذي من حديث جابر، وخشية أن يتدحرج فيسقط عنه. هذا الحديث اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم على سطح بيت ليس عليه سور، قوله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة، حديث صحيح. ويكره نومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته. قال في الآداب الكبرى: النوم على القفا رديء، يضر الإكثار منه بالبصر وبالمني، وإن استلقى للراحة بلا نوم لم يضر، وأرضأ من ذلك النوم منبطحا على وجهه. يعني السنة أن تنام على جنبك الأيمن، لا على ظهرك ولا على جنبك الأيسر، وأقبح هذه الهيئات النوم على البطن والانبطاح على البطن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويكره نومه بعد العصر، لحديث: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث ضعيف، ولا يثبت في النوم في كراهة النوم بعد العصر، حديث صحيح لا يثبت ذلك. إن احتاج إليه فلينم، ولكن الأفضل أن ينام وقت القيلولة، في وقت القيلولة النوم أفضل. ماشي. قال: ونومه بعد الفجر، لأنه وقت قسم الأرزاق كما في الخبر، يعني يكره النوم بعد الفجر لأن هذا الوقت كما يقول هنا في الشرح أنه وقت تقسيم الأرزاق، وهذا كله ضعيف لا يثبت في النهي عن النوم بعد الفجر، حديث صحيح. إن احتاج الإنسان إلى ذلك فلينم، وإلا فالأولى له، لا نقول الكراهة والاستحباب، الأولى له أن يظل مستيقظا بعد الفجر، وأن يزاول عمله وأن يبدأ عمله مبكرا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يبدأ عمله قراءة القرآن العمل الدنيوي، العمل الأخروي، التجارة، الزراعة، أي عمل يبدأ في وقت البكور، لأن هذا الوقت وقت مبارك. نعم يا شيخ، وقت الخلول من بعد الظهر، يقيل من بعد الظهر. ماشي. قال: ويكره نومه تحت السماء متجردا، متجردا من الثياب، يعني عليه ثياب تستر عورته، على ما شرحه هنا. ماشي. وينام متجردا من الثياب بعد هذه الثياب التي تستر العورة، ليس عليه ثياب أخرى وليس عليه لحاف يغطيه. يقول: هذا يكره، وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل، حتى لو نام متجردا تماما من الثياب وليس بينه وبين السماء شيء يستره فلا بأس، إلا من جهة انكشاف العورة، إلا من جهة انكشاف العورة، فهذا الذي يكره. ونومه بين قوم مستيقظين، هذا من باب المروءة، وليس هناك نهي صحيح ولا صريح عن ذلك. يقول: يعني يكره أن يكون الناس كلهم جالسين وأنت نائم بينهم، يقول: لأنه خلاف المروءة، لكنه ليس عليه دليل. فكونه يعلل، كونه يعلل بالمروءة وعدم المروءة، هذا كله ليس عليه، ليس دليلا للتعليل. نعم شكرا. ما أنا أقول لحضرتك أهو، ما أنا أقول لك من باب كشف العورة، لكن هنا أقول لك إيه؟ أقول لك حتى هو لو عليه شيء يستره، يستر عورتها يعني، واخد بالك؟ يكره له أن ينام ليس بينه وبين السماء شيء يستره؟ لا، لا يكره، طالما أن الإنسان ستر عورته فلا بأس. فالكراهة هنا بقى لو نام مكشوف العورة، هيبقى من باب مش عشان السماء ولا الأرض، عشان كشف العورة. خلاص؟ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لما اعتدل في جلسته صلى الله عليه وسلم وغطى ثوبه. قال: ويكره نومه وحده، لحديث أحمد عن ابن عمر مرفوعا: نهي عن الوحدة، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده. وهذا الحديث صحيح، صح الشيخ الألباني، في نهي عن المبيت وحدك، مش للأطفال الصغيرين، وحده في البيت، هذا في الحجرة مش مشكلة، إن الشيطان، ما هو برضه هنرجع لسألة برضه، إغلاق الباب بتاع الحجرة ولا بتاع البيت؟ ينام واحد في البيت ولا في الحجرة؟ لا، إذا كان سينام في حجرة وهناك آخرون ينامون في حجرة مجاورة يستأنس بهم، لكن الشيطان يلعب به إذا كان وحده، إذا كان وحده يأتيه ويلقي إليه بالخواطر السيئة والوساوس والهواجس، لا سيما إذا كان ضعيف القلب، لا سيما إذا كان ضعيف القلب. لكن العرب كان منهم من يتكلم مع الجن في الصحراء ولا خوف، لكن حضرتك لو رحت في الصحراء وشفت قطة ولا حاجة ممكن تشورها وممكن تموت، واحنا مش عايزين كده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة: لا تسافر وحدك ولا تبيت وحدك. قال: يكره سفره وحده، لخبر الواحد شيطان. وهذا الخبر تكملته هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب، ركب يعني جماعة، ركب مسافرون. يبقى يستحب ألا يسير وحده، ويستحب أيضا ألا يسير اثنان معا، ينبغي أن يأتوا بثالث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم واحدة، أما أن يكونوا ثلاثة هذا قل العدد، لكن لا بأس أن اضطر هذا إلى أن يسافر وحده فلا بأس. ونومه وجلوسه بين الظل والشمس، هناك نهي عن ذلك، أن ينام نصفه في الظل ونصفه في الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه مجلس الشيطان. وهذا حديث صحيح، هناك نهي عن أن يبيت الرجل وحده، أن ينام الرجل أو يجلس الرجل، أن ينام أو يجلس نصفه في الظل ونصفه في الشمس. ويكره ركوب البحر عند هيجانه لأنه مخاطرة، إذا هاج البحر ينبغي أن تستأني حتى تنخفض الأمواج حتى لا تعرض نفسك للخطر. وقلنا بأن الشريعة الإسلامية جاءت لحماية أمور الخمسة، والمحافظة على أمور الخمسة اللي هي النفس والمال والعرض والدين وإيه والعقل. الناس اللي مع النفس هو وعياله كل الناس بتاعه ما يقطعوش، يعني اللي هو هيقطع الناس ولا من باب الحفاظ على النفس ما تقطعش الناس. فضل الشهور. قال ابن الجوزي في طبه: النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين، والنوم في القمر يحيل الألوان إلى الصفرة ويثقل الرأس. وهذا إن كان من باب الطب نعم، لكن النهي الوارد عندنا في النوم أو الجلوس بين الظل والإيه والشمس. ويستحب أو تستحب القائلة أي الاستراحة وسط النهار. وسط النهار يعني خلي بالك وسط النهار بيبدأ من بعد الزوال، هذه القيلولة. يقيل قبل الظهر، قبل صلاة الظهر يعني بعد الظهر، إن كان الناس كلهم سيؤخرون الظهر في وقت الهجرة في شدة الحر ينام ثم يستيقظ يصلي الظهر، وإن كانوا سيصلون يصلي معهم ثم ينام ويقيل إلى قبل العصر. تستحب القائلة أي الاستراحة وسط النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم. عايز لك يعني في استراحة، استراحة فيه انكماش، فيه سكن في هذا الوقت وإن لم يكن هناك نوم. ويؤيده قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أنه لا نوم في الجنة. عايز يقول لك يعني إيه، ممكن يكون تكون القيلولة ومع ذلك ما يكونش في نوم، لقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أنهم لا ينامون في الجنة. ويستحب النوم نصف النهار. قال عبد الله: كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا لا يدعوها، لأن الناس يتعودون على أن القائلة تكون في أوقات الحر فقط، والقائلة تكون في وسط النهار صيفا وشتاء في الأيام القصيرة الأيام الطويلة. فيستحب أن تحصل هذه السنة ولو بنوم قليل ولو باستراحة قليلة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: يعني كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا لا يدعوها ويأخذني بها. وفي الآداب القائلة: النوم في الظهيرة، ذكره أهل اللغة، فعلى هذا هو عطف تفسير. يعني إيه كذلك لو تستحب القائلة ويستحب النوم نصف النهار، ده اسمه عطف بالواو، عطف تفسير يعني يفسر يعني القائلة اللي هي النوم نصف النهار. قال: ولا يكره لذكر حلق رأسه ولو لغير نسك وحاجة كقصه. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق، وكفى بهذا حجة. العلماء مجمعون على أنه يباح للرجل أن يحلق رأسه بالموسى وأن يقصه بالمقص، هذا كله جائز للرجل، المهم أن يحلقها كله ويتركه كله، أن يقصه كله ويتركه كله. طيب في وقت النسك فقط، وقت الحج والعمرة؟ لا، في أي وقت أراد أن يقص شعره أو يحلقه فلا بأس له في ذلك، فلا بأس عليه في ذلك. نعم، القزع مكروه، فإن فعله تشبها بالكفار مكروه للنهي صلى الله عليه وسلم، وهذا نهي من باب الآداب. فإن فعله تشبها بالكفار زي اللاعب الفلاني الممثل العلاني والكلام ده كله، فهذا حرام لنهي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، وهذا ليس في باب الآداب إنما في باب التشريع والأحكام. لا ينبغي لك أن تتشبه بالكافر أبدا. ولا يكره يحلق شعره بما أراد، بالموسى أو بالمقص. لا، هو لو فيه طائفة سمتهم ولا مش سمتهم، احنا لا تدعي السنة بتاعتنا نسيبها عشان خطر سمتهم. ما سمة القسيس والرهبان انهم يطلقون لحاهم، انت تعمل زي الجماعة يقول لك اصل القسيس حالي سيد لحيته يبقى انا احلاها مخالفة. لا، هذا اصل عندنا في الشريعة، لا نخالف شريعتنا لأجل أنهم وافقونا في بعض هذه الشريعة. قال ويكره القزع وهو حلق بعض الشعر بعض شعر الرأس وترك بعضه لقول ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله. رواه أبو داود. الحديث المتفق عليه حتى متفق عليها بس نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع المتفق عليه ماشي. في سنن أبي داود مش احلقه كله بقى مش العبارة احلقه كله لا احلقوه كله أو اتركوه كله بلفظ الجمع يعني المعنى متقارب لكن عايز أقول لك إن لفظة احلقه كله أو دعه كله ليست في الصحيحين ماشي. فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباك وأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله شماسة النصارى أو شمامسة النصارى اللي هم الجماعة الكبراء عندهم الرؤساء والرهبان ماشي يا جماعة. وهذا يكون فيه تشبه. وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفل وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره هذا كله منهي عنه. إن فعله تشبها بالكافرين فهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. روى أحمد وصححه الألباني. قال ويكره حلق القفا بالقصر منفردا عن الرأس إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها لأن لو حلق القفا منفردا عن الرأس يكون هذا أيضا من باب القزع سيحلق جزءا من الرأس اللي هو القفا يعني ويترك جزءا نعم. ليه؟ لو فعله تشبها الفعل يا أخي فعل أصلا الفعل هو بقى فيش حاجة لكن كان يقصد بقى كان يقصد التشبه بالكافرين لا الإباحة الأصلية والبراءة الأصلية هذا يجازى على نيته ماشي. يكره حلق القفا قلنا عليه. بيعرف القفا يقول هو مؤخر العنق وعلم من كلامه أنه لا يكره حلقه مع الرأس أو منفردا لحاجة إليه. لو كان يحلق القفا مع الرأس أو منفردا لحاجة زي الحجامة أو خياطة جرح وتطبيبه فلا بأس. ويجب ختام ذكر وأنثى لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. يقول يجب ختان الذكر والأنثى هذا قول في مذهب أحمد أنه يجب الختان على الرجل والمرأة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألق عنك لرجل خلي بالك دي رجل ولا امرأة رجل ولا امرأة لرجل. قال لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن هذا في الرجل. وبعض العلماء يقولون لا يجب على الرجل بدلالة الاقتران ألق عنك شعر الكفر واختتن أمران في حديث واحد وحلق الشعر مستحب في هذه الحالة مستحب له إن تاب أو أسلم حتى أنه كأنه يعني يخرج من ذنوبه يتخلص من هذا الشعر الذي شهد به المعاصي والذنوب فأحلق هذا الشعر ويدخل جديدا في دين الإسلام أو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبدأ حياة جديدة. طيب حلاقة الشعر هنا مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة. قالوا خلاص ألق عنك شعر الكفر واختتن هذا الختان هنا أيضا مستحب. والصحيح أن دلالة الاقتران ضعيفة لأن دلالة الاقتران جاءت في كثير من الآيات والأحاديث ومع ذلك كان الحكم مختلفا منها قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده والأكل من الثمار مستحب وإيتاء الحقل والزكاة يعني واجب وكلاهما أمر جاء في آية واحدة. فلو قلنا بدلالة الاقتران إما أن نقول يجب أن يأكل من ثمره إذا أثمر أو نقول الزكاة مستحبة فدلالة الاقتران الراجح أنها ضعيفة. خلاص تعالوا نشوف الأدلة التالية اللي نقول عليها. قال في الحديث: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة. اختتن إبراهيم ليس فيه أمر ولا نهي، إنما هو إخبار عن ملة إبراهيم وعن فطرة إبراهيم وعن هدي إبراهيم عليه السلام، ونحن مأمورون باتباع هديه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ماشي. هذا الاتباع لفطرة إبراهيم ولملة إبراهيم لا يكون بالضرورة واجبا، لأن هناك بعض الأشياء من الفطرة هي مستحبة، فمن شأن الفطرة المستحبة الاكتحال والسواك والتعطر، صح؟ هذه سنن من سنن الفطرة وهي مستحبة، وهناك سنن من سنن الفطرة واجبة، زي إعفاء اللحية، زي قص الشارب أو حف الشارب، زي حلق العانة. فممكن الختان يكون حاجة من الاثنين دول، ممكن يكون واجب وممكن يكون مستحب. فكونك تستدل باتباع ملة إبراهيم وأن إبراهيم اختتن بعدما أتت عليه 80 سنة، هذا الاستدلال يحتمل أن يأخذه من يقول باستحباب الختان، وأن يأخذه من يقول بوجوب الختان. فالأصرح منه الحديث الأول: ألقى عنك شعر الكفر واختتن. قال: ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم. هذا الختان من شعار المسلمين. وهناك فريق آخر يختتن، اللي هو مين؟ مين اللي يختتن ثاني؟ لا، النصارى لا يختتنون، اليهود يختتنون، اليهود يختتنون كالمسلمين. طب النصارى لا، فلا. ولذلك في حديث أبي سفيان بتاع هرقل لما نظر في النجوم وقال: رأيت ملك أو دولة ملوك الختان قد ظهرت، لا نعرف أحدا يختتن إلا اليهود، وهم قوم شراذم، لو شئت لملنا على كل مجموعة منهم في بلدة من البلاد فقتلناه. لما جمع الليل اليهود كانوا قليلين، لكن ما عرفش أن ملوك الختان بقى اللي جايين من هم العرب، لأنهم كانوا لا كان بعضهم يختتن، كان بعضهم يختتن، لكنه كان لا يعي اهتماما للعرب أصلا. عرب دول كانوا شراذم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة. في مصنف أبي شيبة وأيضا في المسند عند الإمام أحمد رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي صحيحة، سندها صحيح، أنه قال: الأقلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته. ليه؟ لأن الأقلف يا إخواني، الأقلف الذي لم يختتن من الرجال، والرجل هنا يختلف عن المرأة، هذه الغلافة التي تغلف الذكر قد تمتلئ بولا، وهو يبول بعد بوله يعني، قد تمتلئ بولا فتؤدي إلى تنجيسه فلا تصح له صلاة، وهو بذلك قد يترك الصلاة، يترك الصلاة أنه سيصلي صلاة غير صحيحة، وقد يكفر بذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الأقلف لا تحل له صلاة، إنه بنى الصلاة على باطل، ولا تؤكل ذبيحته لأنه أيضا ليس من المسلمين، إن ترك الختان بهذه الكيفية هذه الصفة وهو استطاع أن يزيل هذه النجاسة ولم يفعل فقد بطلت صلاته، فقد ترك الصلاة متعمدا لا يصلي. وقد يقول فريق كبير من العلماء، وقال الجمهور، بأن ترك الصلاة كافر كفر أكبر يخرج من الملة، ولا تجوز شهادته، هذا من باب أولى. قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، دليل على أن النساء كنا يختتن. ماشي، النساء كنا يختتن، كنا يختتن، وهذا الختان واجب ولا مستحب؟ ممكن يكون واجب ممكن يكون مستحب، لكن الدليل أقوى عند الرجال، لا سيما أن هذا الدليل يؤيده الواقع ويؤيده الطب أن الذكر إذا لم يختتن قد لا تصح له صلاة وقد تحتبس النجاسة فينجس نفسه ويبني صلاته على باطل، إذن فصار الأمر واجبا في حقه بخلاف المرأة. قال ولأن هناك فضلة في حق المرأة يعني فوجب إزالتها كالرجل، ووقت وجوبه سبق وقت وجوبه ناخذ حكم الختان سريعا كذا. اكتب فيه عدة أقوال. قول الحنفية والمالكية، الحنفية والمالكية، عارف الحنفية؟ الحنفية صح، ما تدوش الأحناف، الحنفية صح. صح ليش كده؟ استنى بنسأله يا عم الفح اللي من فحول اللغة. قول ايش خير؟ قال ايه؟ يا سلام. حكم ختان الرجل والمرأة، حكم ختان ومن يعني. قول الحنفية والمالكية سنة في حق الرجل والمرأة، سنة في حق الرجل والمرأة الاثنين سواء عندهم. ومع ذلك يقولون إذا اجتمع أهل بلد على تركه يحاربون على ذلك، لأنهم تركوا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان اللي هو سنة عندهم أيضا. واضح يا عمالة؟ فيقولون هو سنة في حق رجل المرأة، لكن لا ينبغي أن نترك هذه السنة بالكلية. وقلنا قبل ذلك في أصول الفقه بأن المستحب قد يكون مستحبا من حيث الجزء لا من حيث الكل. أن نترك المستحب والكلية قد يدخل ذلك في باب الحرام. نترك كل الكلية ما ينفعش. القول الثاني قول الشافعية وقول في مذهب أحمد وهو الذي رجحه المصنف هنا والشارح، أنه واجب على الرجل والمرأة واجب. وهذا القول قوي لكن ينقصه الدليل الصريح يا شيخ فضل، ينقصه الدليل الصريح. ليس هناك دليل صريح. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، كل هذه الأدلة ليست صريحة في وجوب، إنما في وجوب الختان يعني، إنما هي حكاية عن ختان النساء، وأن هذا كان عادة له في الجاهلية ثم جاء الإسلام فأقره، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة أمر وجوب. القول الثالث وهذا قول آخر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قول آخر في مذهب أحمد رحمه الله ورجحه ابن قدامة في كتاب المغني، أن الختان واجب على الرجل ومكرمة في حق المرأة أو مستحب في حق المرأة. وهذا القول هو الراجح للأسباب الآتية. رقم واحد، الأدلة بالوجوب جاءت في حق الرجل دون المرأة، الأدلة التي نأخذ بها مع أنها قد لا يسلم بها الحنفية ولا المالكية، اللي هي ألق عنك شعر الكفر واختتن، واختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم. هذه الأدلة قد يسلم قد لا يسلم لها الحنفية والمالكية. ما تنسألش مع الفرحك يا شيخ إبراهيم، مع الشيخ الفرحك ده تنسألش معه. فنقول هذه الأدلة جاءت في حق الرجل فقط. اثنين، الأدلة التي احتج بها من قال بوجوبه على المرأة، ما احنا مش هنناقشه في وجوبه على الرجل لأننا متفقون على أنه أو متفقون في أنه واجب على الرجل، سواء في ذلك الشافعية أو القول الأول في مذهب أحمد أو القول الثاني، كلهم يقولون بأن الختان واجب على الرجل وانتهينا من دي. لكن أبو حنيفة ومالك رحمهم الله يقولون هو سنة لضعف توجيه الأدلة عندهم على الوجوب. قل هذه الأدلة نعم مسلم بها لكنها لا تدل دلالة صريحة على الوجوب. ماشي يا شباب؟ فنقول الأدلة التي احتج بها من قال بوجوبه على المرأة منها حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهو يفيد أن النساء كن يختتن، أنه قال إذا التقى الختانان فدل على أن هناك ختانا للرجل وختانا للمرأة. أما الدليل على الوجوب فيحتاج لأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أمر، بل إن النساء كن يختتن في الجاهلية، فجاء الإسلام فأمر بتهذيب الختان لهن، كما في حديث أم عطية اللي هو عند الخطيب البغدادي في طريق بغداد وحسنه الألباني. قال لها حديث علي بن أبي طالب لما قال لأم عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى لها عند الزوج، وهذه ليست صيغة وجوب إنما صيغة تعليم للمرأة، صيغة تعليم، يقول إذا ختنت أيتها المرأة فأشمي ولا تنهكي، يقول لها لا يقوم بهذا الأمر إلا من هو عالم به حاذق فيه حتى لا يصيب المرأة ببرود، أو يترك شيئا كان واجبا عليه أن يأخذه، واجبا من جهة الطب يعني. فهذا يحتاج إلى رجل حاذق، أو حتى لا يصيب المرأة بنزيف فتهلك، فيعلم المرأة يقول أشمي ولا تنهكي، معناه كده، ليس معناه أنه يأمر بالختان، إنما هو أمر للمرأة التي تختن وليس أمرا للمختون بالختان. واضح يا عم الشيخ محمد؟ ها؟ وإحنا قلنا حاجة، وإحنا قلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة من السنن، سنة من السنن، لا سيما أن هذا الأمر يختلف عند المرأة بالذات، أما عند الرجل فكل الأطفال في الغالب يحتاجون إلى هذا الختان، كلهم في الغالب. أما في حق المرأة فقد تحتاج إليه وقد لا تحتاج إليه، ولا نستطيع أن نقول بالوجوب والإلزام لكل النساء، لأننا لو قلنا بالوجوب لعم النساء كلهم، صح ولا لا؟ لا؟ طب ايه؟ ما احنا نستدل بها في الخطبة، نستدل بها على استحباب الختان وعلى أنه مستحب وعلى أنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بنقول كده في الطيب والاكتحال ومش عارف ايه والتعدد والحاجات دي. لا ختان للمرأة، قال لا ختان للمرأة، الجماعة اللي يقول لا ختان وأنها عادة جاهلية هذا ينكر عليه، لأن الختان كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول هذه عادة جاهلية، لكن اللي يقول هذا مستحب أنا أرى أنه مستحب، زي موضوع الحجاب النقاب يعني، الذي يقول أنا أرى أنه مستحب، هذا قول فصيل من أهل السنة، الشيخ الألباني وغيره من العلماء قالوا هذا مستحب، واللي بيقول واجب هذا قول كثير من علماء أهل السنة، لا سيما في زمن الفتن، والذين يقولونه مستحب للمرأة أن تغطي وجهها يقولون إذا عمت البلوى وكان الزمان زمان فتن يجب عليها أن تغطي وجهها، واضح الكلام؟ لكن الولد النقاب عادة جاهلية هذا ينكر عليه، واللي جاي برضه يتمسح في كلام العلماء زي واحد أصلا مش مقتنع بالألباني وطول عمره بيهاجمه، وبعدين يجي في موقف يقول لك أول الألباني في السلسلة الصحيحة قال كذا كذا في المجلد الأول، طب ما هو الألباني بيقول كده وانت أصلا تخدش الكلام الألباني اللي زغن يعني حتى تخدمك انت، وينتقي من كلامه ما يوافق هواه ويبني عليه الأحكام، عايزين لك الألباني بتاعكم مش الألباني اللي بعتقد فيه قال كذا، فينبغي أن تمشوا وراء إمامكم، ونحن نقول لهم لا نقلد الألباني ولا نقلد غيرهم إذا اتضح لنا الدليل، وإلا لو احنا مش عارفين الأدلة زي بعضنا كده خلاص نقلد الأعلم عندنا، أما إذا اتضح الدليل من الكتاب والسنة زي احنا ندرس ده إخواننا وفيه الحديث قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم خلاص لا نقلد، واضح؟ قال التعليل الثاني قلنا إيه؟ الأدلة التي تحتاج بها من قال بوجوبه على المرأة أدلة غير صريحة تحتاج إلى أمر صريح صحيح وليس هناك أمر. العلة الثالثة أن المقصود من ختان المرأة المقصود من ختان الرجل الأول إزالة القلفة التي تكون حول الذكر والتي تجتمع فيها أو التي يجتمع فيها البول بعد التبول، ولذا فهذا واجب في حق الذكر حتى لا يجتمع البول في ذكره وينجسه. وأما في حق المرأة فالمقصود به تعديل غلمتها وشهوتها، وهذا يقرره الطبيب أو الحاذق بأمر الختان، وقد لا تحتاج إليه أصلا لكن ينبغي لكل واحد أن يعرض ابنته على امرأة حاذقة في أمر الختان حتى تقرر إذا كانت تحتاج إلى الختان أم لا. ما يسيبهاش. وإن كنا نقول بأنه إن لم يفعل فلا حرمة عليه على القول الذي نعتقد أنه هو الصحيح. وهناك فرق بين الخلاف اللي هو إيه؟ السائغ والخلاف غير السائغ. الخلاف السائغ الذي يسوغ فيه الاختلاف أن كلا الفريقين ليس معه دليل أصلا أو كلاهما معه دليل أو كلاهما يستنبط من نفس الدليل لكن الفهم يختلف والاستنباط يختلف، هذا يسمى خلافا سائغا. أما الخلاف غير السائغ اللي هو الذي يصادم النص، هذا تقول له النص يقول لك أنا أخالف لقول الإمام الشافعي قال أبي حنيفة قول علان قول فلان، هذا كله خلاف غير سائغ ينبغي أن ينكر فيه على المخالف إنكارا شديدا وأن يبطل قوله أنه يواجه النص ويصادم النص. والقرآن والسنة والإجماع حجة على كل أحد. نعم يا شيخ. الأدلة بتاع الوجوب لا هذه المسائل الخاصة يفرق بين الرجل والمرأة، هذه مسائل خاصة. في مسائل خاصة جاءت للرجال في الختان في حلق في قص الشارب في إعفاء اللحية، ليس في حق المرأة، ولذلك المرأة لا تعفي لحيتها. نعم. لكن الأصل، نعم الأصل العام أن الرجال إذا خطبوا بأمر أو بشيء فهذا للرجال والنساء، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يقل وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إلا في آية الأحزاب صح، لكن الآية كده عامة خلاص للرجال والنساء، بلاش للرجال عامة. لو نزل الأمر لرجل خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب صح. طيب قال ابن كندس فظاهر ذلك أن الخوف المسقط فجل هنا ليه دخلنا في موضوع ثاني خالص. المهم أنا كنت بقول التعليل دخلت على حاجة ثانية. ماشي. نقول المقصود من ختان الذكر والأنثى كما ذكرت، هذه العلة وهذه العلل الثلاثة التي فرق العلماء فيها بين ختان الرجل وختان المرأة، وبينوا أن ختان الرجل واجب وختان المرأة مستحب، والذي يقول بأنه واجب على الذكر والأنثى قوله قوي. طيب قال وقت وجوبه عند بلوغ القول ابن عباس وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، رواه البخاري ونحن في صفحة 179 في صفحة 79 بعد 100 الأولى من كتابي الطهارة في المجلد الأول من كتاب كشاف القناع. وقت وجوبه عند بلوغ هنا يجب الختان، لكن ما تستناش لما يجب، زي علموا أولادكم الصلاة أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، ما تستناش لما يبلغ تقول بقى يلا تعلم الصلاة وتعرف تصلي ازاي حبيبي وانت عندك 14 سنة ويبدأ يتعود، هو ما تعودش أصلا طول عمره يلعب في الشارع، يجي يصلي لا الصلاة ثقيلة عليه. سهل بن عبد الله التستري كان يسهر إلى جانب خاله محمد بن سيار وهو يقيم الليل، الإخوان زمان كانوا أحسن من الإخوان دلوقتي. ماشي. فكان خاله يشفق عليه يقول قم يا سهل ونم، فيأتي سهل بن عبد الله التستري هو طفل صغير 4 3 سنوات ابن 3 سنوات ويجلس ويسهر دائما إلى جانب خاله محمد بن سياق، فلما رأى من أصراره علمه 3 كلمات، قال قل الله معي الله يراني الله يراقبني يراقبني ماشي، أو تقريبا قال الله قل الله معي الله شاهدا شاهد علي أو الله مطلع علي. مهم يعني. ثم قال قلها يا سهل كل ليلة 10 مرات. فقالها سهل، قال سهل فوجدت لذلك حلاوة، لي حلاوة ذكر الله سبحانه وتعالى. فلما كررتها أكثر من 10 مرات رجعت إلى خالي بعد عدة ليال فقال يا سهل من كان الله معه وشاهدا عليه ومطلعا عليه كيف أعصاه؟ قال فما عصيت الله عز وجل بعدها قط. قال الذهبي في السير صام سهل بن عبد الله التستري وهو ابن 5 سنين ماشي، ورحل في طلب الحديث وهو ابن 9 سنين، وكانت مشكلات المسائل تلقى على العلماء ولا يجدون لها حلا إلا عنده وهو ابن 12 سنة. قال وحينئذ ظهرت عليه الكرامات. كل ده ولسه ما بلغش، أما يبلغ باهر متعود على الصلاة متعود على العبادة والطاعة والصيام والحاجات ده كلها. فالختان يقول هنا واجب، وقت وجوبه، وقت وجوبه على أساس أنه يرى أنه واجب على الرجل والمرأة. وقت وجوبه عند كم سنة؟ عند البلوغ، وللبلوغ علامات اللي هي نبات شعر خشن حول القبل عند الرجل والمرأة، 2 ده في الآخر، ده لما لقناش أي حاجة خالص نقول له خلاص أنت لما توصل 15 سنة يبقى أنت بلغت. طير الصوت يعني، طير الصوت دي يعني علامة، علامة الاحترام الحمل أو الحيض في حق المرأة وليس في حق الرجل. خلاص لما يبلغ الولد نقول له واجب عليك الايه الختان، تعال بقى اما نمسكك ونختنك مش هتعرف تمسكه ساعتها ولا تختنه، يبقى تختنه وهو صغير، الاولى ان يختن صغيرا ماشي. المهم قال ولانه قبل ذلك ليس باهل للتكليف ماشي، بس نختنه وهو صغير حتى لا يشعر بألم شديد وحتى يكون ذلك أدعى للبرء، طالما لم يخف على نفسه فيسقط وجوبه كالوضوء والصلاة والصوم بطريق الأولى. قال ابن قندس فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان. عايز يقول لك يعني أن الختان لو كان فيها هلاك متيقن، وقال الطبيب الذي يختم بأن هذا الطفل لو ختن لتضرر ضررا شديدا أو هلك، يترك الختان وهو واجب يترك. وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى فيختن ذكر خنثى مشكل وفرجه احتياطا ماشي. عايز اقول لك لما يكون احنا قلنا الختان واجب على الرجل والمرأة وهناك أنثى مشكل له الآلتان فيجب الختان في كليهما، نقول كما قلنا في حق رجل المرأة يجب في آلة الرجل آلة الذكر يعني، ويستحب في آلة الأنثى، والاثنين موجودين في الايه في الخنثى المشكل. قال وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه كالصلاة، له أن يجبر زوجته على الختان. ممكن يكون تزوج امرأة نصرانية صح فأسلمت، لو ظلت على كفرها لا يجبرها على هذه الأشياء لأنها ليست واجبة عليها. للرجل إجبار زوجته المسلمة عليه كالصلاة. والختان زمن صغر أفضل إلى التمييز، يعني في سن صغيرة إلى وقت التمييز أفضل، لأنه أسرع برئا ولينشأ على أكمل الأحوال. وختان الذكر بيكون إزاي يعني؟ قال بأخذ جلدة حشفة ذكر، ويقال لها القلفة والغرلة، فإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز نقله الميموني، وجاز به صاحب المحرر وغيره يرحمكم الله. يعني هذه الغلافة التي توجد حول الذكر ينبغي أن يأخذها أو يأخذ غالبها، هذا ما يسمى ختان بلا جور ولا حيف. وخفض الجارية أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها من امرأة نصا. نصا ليه؟ عشان الخبر، قال للخبر لو خبر إيه؟ أم عطية، خبر أم عطية اللي قلت لك رواه الخطيب البغدادي وحسنه الألباني اللي هو أسمي ولا تنهكي، فيقول استحب ألا تؤخذ كلها من امرأة نصا لأنه يضعف شهوتها. ويكره ختان يوم سابع للتشبه باليهود، ويكره الختان من حين الولادة إليه أي إلى اليوم السابع. قال في الفروع ولم يذكر كراهته الأكثر. الصحيح، اكتب الصحيح، أنه لا يكره إلا إذا خاف على الصبي أو الطفل. يعني ما فيش مانع أن بعد ما يتولد بيوين ثلاثة أربعة يختن، ليس هناك مانع وليس هناك كراهة إلا إذا خاف على الطفل من الهلاك. نعم، كراهة البيانين الدنيا. ايه اللي يحصل يعني؟ استحب يعني يترك الى بعد الاربعين؟ خلاص اذا كان الاطباء مجمعون على ذلك فلا بأس. الاصل هو بيعل انا ختنت ابني وهو ابن خمسة ايام، كان اختانا جيدا خلص سورة على حسب حالة الطفل نفسه، على حسب الحالة يا اخوان، هذه حالات فردية. طالما ان هناك انه ليس هناك نص صريح في المسألة فيرجع في هذا الامر الى الطب لانه اعلم منا بالمسألة التي تساوينا نحن والاطباء فيها. نحن ليس عندنا دليل والاطباء ليس عندهم دليل الا من جهة الطب، فيرجع إلى الأطباء في ذلك. ماشي، هتأذن يا شيخ شافي؟ تفضل. خلاص يا أخونا احنا نخلص إن شاء الله على طول، حاجة بسيطة أنا على القناة كده. قال وإن أمره به أي بالختان ولي الأمر في حر أو برد أو مرض يخاف من مثله الموت، الموت من الختان، فتلف بسببه ضمنه لأنه ليس له. قال إن أمره به ولي الأمر في حر أو برد أو ماشي، إن أمره بالختان يعني في وقت لا ينبغي فيه الختان فتلف ضمنه، أو أمره ولي الأمر به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تلفه ضمنه لأنه ليس له، يعني ليس له أن يأمر بالختان في هذا الوقت الذي لا يناسب الختان. وفي الفصول إن فعله في شدة حر أو برد أو في مرض يخاف من مثله الموت، الموت من الختان، فحكمه كالحد في ذلك يضمن، وهو من خطأ الإمام فيه الروايتان. ويجوز أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه، زي ما سيدنا إبراهيم عليه السلام عمل، إن كان يقدر يعمل مع نفسه كده ماشي، لأنه قد روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه وهذا في الصحيحين. وإن ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فسق، قاله في مجمع البحرين لإصراره على ذلك الذنب. ليه؟ لأننا قلنا فرق بين من يترك الواجب وهو يظن أنه ليس بواجب، وبين من يترك الواجب وهو يعتقد أنه واجب، فهذا يتعمد ترك الواجب فهذا قد ارتكب ذنبا. كذلك في المحرم، الذي يفعل محرما وهو يعتقد أنه مكروها لا يعامل، أو جاهلا، أو يفعل محرما جاهلا لا يعامل معاملة من يفعل محرما وهو يعلم أنه حرام، فهذا متعمد، متعمد للذنب، كالمرأة الحنفية التي تعتقد أن الزواج يصح بغير ولي، فتزوج نفسها من رجل حنفي عند مأذون حنفي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير ولي، وهي تعتقد أنه يصح. هذه لا يقال لها زانية. أما المرأة التي تزوج نفسها من شاب في الجامعة زميل لها وهي تعتقد أن ذلك حرام وهذا يحدث خلسة بعيدا عن الأهل، فهذا يقال لها بأنها زانية. ماشي. قال: وإن ترك الختان وهو يعتقد وجوبه فسق، بخلاف من ترك الختان وهو يعتقد أنه مستحب فقد ترك على زعمه شيئا مستحبا، هذا لا يفسق. نعم. إيه؟ لا بس انت بتبني نتيجة وتحطها بمزاجك انت وبعدين تبني على الحكم. لا لا لا، هو تكلم كلاما عاما عن رجل والمرأة، قد دلنا من الصلاة حق المرأة، ماشي، تكلم كلاما عاما، لكن النتيجة اللي انت بتحطها ديت ما لا يتم الواجب إلا به، فواجب. يبقى معناها انه لو ترك الختان وهذا الختان يؤدي إلى عدم صحة الصلاة، ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر عند الحنابلة وعند جمهور العلماء، ماشي، دي نتيجة تانية بقى، ده شغل تاني. لكن نتكلم عامة عن الختان، واضح؟ قال: ومن ولد ولا قلفة له سقط وجوبه، يعني ولد كأنه ولد مختونا، ويكره إمرار الموسى على محل الختان إذن، لأنه لا فائدة فيه، فتنزه الشريعة عنه، ذكره ابن القيم، لأنه حينئذ سيكون عبثا لا فائدة منه. إذا حدث هذا وقدر أن فلانا ولد مختونا، مش مختون يعني هو مختون، لا، يعني ولد بلا قلفة حول الايه؟ أو ولا فحول الذكر. ولا تقطع إصبع زائدة أو زائدة نصا، نقله عبد الله. ماشي، يعني ينتقل هنا إلى شيء آخر، فيقول: لا تقطع إصبع زائدة نصا، نقله عبد الله. لو أن رجلا ولد وله ستة أصابع لا ينبغي أن يزيل الأصبع السادس إلا إذا كان يؤذيه لألم ونحو ذلك، فيباح له أن يزيله. أما من باب تغيير خلق الله فهذا لا يجوز. ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نصا لحاجتها للتزيين، بخلاف المرأة تحتاج إلى التزيين أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المرأة مفطورة على ذلك. فإذا ثقب أذنها، ثقبت أذنها، هذا لا بأس به. أما الولد لماذا تثقب أذنه؟ فيقال هذا مكروه في حقه. ويحرم نمص، يحرم نمص وهو نتف الشعر من الوجه، النمص غير الحلق، النمص اللي هو نتف الشعر من الوجه، هذا محرم. ماشي. ووشر أي برد الأسنان، ووشر أي برد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن، اللي هو الايه؟ تفليج الأسنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، هذا حرام. ووشم وهو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا، الوشم اللي انتم تشوفوه هذا محرم أيضا. ووصل شعر بشعر، وصل شعر بشعر، خلي بالك، لأن الوصل نوعان، الوصل نوعان، وصل شعر بشعر ووصل شعر بشيء آخر، بشيء آخر كالخيوط ونحو ذلك. فيقول: وصل شعر بشعر يحرم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. الواصل البروكة، البروكة، لعن الواصلة والمستوصلة، يعني اللي تصل الشعر والتي تطلب إيصال الشعر له، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، الواشرة والمستوشرة لا يتفلج الأسنان. هذا الحديث في الصحيحين بلفظ آخر ليس من هذا اللفظ، وفي خبر آخر: لعن الله الواشمة والمستوشمة، هذا في الصحيحين، هذا اللفظ الذي ذكره في الصحيحين، أي الفاعلة والمفعول بها ذلك بأمرها، واللعنة على السيء تدل على تحريمه، لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته، ولا فاعل المكروه أيضا لا تجوز لعنته، إنما إذا ترتب على فعل شيء اللعنة دل ذلك على الحرمة، بل دل على أنه من الكبائر. فالعلماء يستدلون على أن شيئا من الأشياء من الكبائر بترتيب اللعنة عليه. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من أوى محدثا، كل هذا من كبائر الذنوب والمعاصي، وأعظم من الذنوب المحضة. ماشي. ولو كان وصل المرأة شعرها بشعر بهيمة، بشعر بهيمة أو إذن زوج لعموم الخبر، يعني يحرم عليها أن تصل شعرها ولو بشعر بهيمة لأنه في تدليس، ولو لأن البهيمة مش مقصود لها الجاموس اللي شعره صيح، ممكن بها بقى زي الأغنام زي ماشي، ولو بإذن زوجها، لأن كثيرا من النساء تدعي أنها تتنمص لزوجها وهذا بإذنه، وهذا لو كان بإذنه، ولا تخرج ليراها أحد، هذا أيضا محرم. ولا تصح الصلاة من المرأة الموصول شعرها بشعر إن كان نجسا، مش مجرد الوصل، إن كان نجسا، عشان كده هتحمل نجاسة، لحملها النجاسة مع قدرتها على اجتنابها، وتصح إن كان طاهرا، تصح إن كان طاهرا، يعني إن كان الشعر الموصول به طاهرا. وإن قلنا بالتحريم لأنه لا يعود إلى شرط العبادة كالصلاة في عمامة حرير، العلماء من الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا صب النهي على الفعل، على ذات الفعل أو على شرط من شروطه، فهذا يقتضي الفساد، زي ما بيقولوا كده إيه؟ يحرم، تحرم الصلاة في الأرض المغصوبة ولا تصح. ليه؟ ويحرم الوضوء بالماء المغصوب. ليه؟ لأن ده شرط من شروط الوضوء المية. ويقولون تحرم أو يحرم الوضوء في إناء من الذهب، في إناء الذهب مش الماء مغصوب ولا حاجة، في إناء الذهب وتصح، لأن النهي هنا لا ينصب على الشرط اللي هو الماء نفسه، إنما ينصب على الإناء، وهذا خارج العمل وليس في العمل نفسه. واضح؟ فأنا أقولون إذا وصلت المرأة شعرها بشعر طاهر صحت صلاتها مع الحرمة، لأن هذا لا ينصب على فعل ذاته. ماذا هو يا شيخ علاء؟ ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر للحاجة، فإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان. نقف عند ذلك عشان إقامة. ماشي يا شباب، اللي هي حتة وصل الشعر بغيره، بغير الشعر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.